فد يوميش فد أسبوع أسبوع قبل الردة أسبوع في الردة باقي أربعة أشهر ونصف مضى أسبوعان باقي أربعة أشهر ونصف فمضى أكثر بقي أكثر أربعة أشهر فبعد الردة بعد عفو الإسلام نبدأ في عدد أربعة أشهر بقي أكثر من أربعة أشهر أو كانت المدة مطلقة قال لا أطأ بك في القبل مطلقا أو لم يصل شيء عودتي الإسلام شهرين حلق عليه قبل أن المهم يكون أكثر من 14 شهرين خلاص يبقى أقل نعمل ستب يبقى خلاص يبدأ من الأول تاني لا لا يبدأ من الأول إلا إذا كان أكثر من 14 شوف اقرأ العبارة مرة أخرى وبعد زوال الردة تستأنف المدة إن بقي تستأنف يعني نبدأ من جديد تستأنف المدة إن بقي من زمن الإيلاء ما يزيد على 4 أشهر أو كان مطلقا فبقي 4 أشهر ويوم وأكثر أو كان أصلا لم يحدد مدة يعني أطلق المدة هنا نبدأ في الاستئناف هنا نستأنف يعني نبدأ مدة جديدة إذا مفهوم المخالفة لو كان ما بقي من الإله أقل من 4 أشهر يبقى لا يستأنف نستكمل يعني نبني بقى ما هو ضد الاستئناف البناء مقابل الاستئناف البناء بناء على ما سبق شوف المدة اللي قبلها ونكمل مقابل الاستئناف البناء نبني على ما سبق يعني لا تحسب هو قرر كده في البداية انه هذه لا تحسب ولا يحسب من المدة زمن ردة احدهما وان اسلم المرتد في العدة وبعد زوال الردة تستأنف المدة إن بقي من زمن الإيلاء إن بقي من زمن الإيلاء ما يزيد على 4 أشهر أو كان مطلقا تأنف يعني نبدأ من جديد نبدأ العد من جديد مقابله إن لم يكن هناك 4 أشهر باقية يبقى لا نستأنف ما نعمل إيه عكس الاستئناف مقابل الاستئناف البناء نبني على ما سبق نعم طيب شيخ لو هي الوقت العدتي الوقت الردة انقضت عدة اصبحت بقينا من السنة صح هيسلم طيب ايه هو خلاص هي لا لا لا حكم له عليها الا بعقد جديد اذا عقد عليها من جديد نشوف بقى اذا كان المدة باقي 4 أشهر ولا لا يعني لما لو عقد عليها عقد جديد يظل يلحقها الإله اللي كان قبل طبعا هو راح فين هو اتلغى واتحسب من ساعة لما قال ابنها ما هو محسوب عليه عاد الاسلام في اثناء الزوجية يعني في اثناء العدة خلاص نستكمل ونبني على ما سبق ان كان اقل ما 4 أشهر نستأنف ان كان بقي اكثر ما 4 أشهر او كانت المدة مطلقة او كان الإلاء مطلقا انتهت العدة ورجع مرة اخرى الى الزوجية يبقى له نفس الحكم ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطء ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطء منها حسي أو شرعي يقول بعد كده أو شرعي ولا يحسب من المدة أيضا زمن ما يفعل ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطء بالإضافة زمن مضاف مانع مضاف إليه مانع مضاف وطء مضاف إليه زمن مانع وطء منها يعني زمن شيء يمنع الوطء في مضاف محذوف زمن مانع وطء والزمن مش ما بيمنعش يبقى لابد من تقدير مضاف زمن لا يحسب زمن لا يفعل زمن مانع وضع إليه ضاف إليه لكن الزمن في ذاته لا يمنع فلا بد من تقدير مضاف زمن سبب مانع وضع

خلاص متى آل فلان؟ آل من ستة أشهر خلاص انتهت المدة. آل من ثلاثة أشهر بقي له شهر. آل من أربعة أشهر خلاص بقي احنا في الوقت الضائع الآن. فهمت الفرق؟ لا يأثم لم تطالب يأثم، هو يأثم على كل حال، الإثم شيء والأحكام المترتبة على الإلاء شيء آخر. إن طالبت يترتب على ذلك أن القاضي يخيره بين الفيء والتكفير ألف وبين الطلاق باء. إن هي لم تطالب هي ماتت هو آثم، آثم لأنه فعل فعلا منكرا. نعم. لا. الشيخ بيمدح مواعيد الشخص، بيمدح مواعيد، مش الكمون ده شيء خاص بيكسر بالوعود، مش حاجة خاصة بالكمون. قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فات أو استقي وأخنته المواعيد أو أغنته المواعيد على نسختك. يقول أنت رجل صادق في مواعيدك، منفذ لوعودك، فإن وعدت بشيء أغنى عن الأفعال. لا تكلم لا على كمون ولا تكلم على نفسي ولا على غيره، بيمدحه في حسن إيفائه بالوعد بس مش أكثر من هذا. فاختار الكمون عشان الوزن، ممكن تقول بدل الكمون زيتون، ممكن تقول بدل الزيتون كزبرة، أي حاجة أي حاجة. ده بحر الايه؟ بحر الايه؟ اللي معانا ارفع ايدك لو سمحت. اتفضل. الكامل. غلط. كنت ساكت احسن. وانا قلت لك قول. طلبت منك الكلام. طيب بسيط صح. بسيط صح. مستفعل فاعل. مستفعل فاعل. قد صرت عندك كمونا بمزرعة ان فاته استقي اخمت في المواعيد. قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أخمته المواعيد. مستفعل فاعل. قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أخمته المواعيد. أصله مستفعل فاعل أربع مرات. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل شطر الأولى، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل شطر الثاني. بحر البسيط. بحور مركبة. إذا يخيره بين الفيئة أو الطلاق، فتخيره أو ترتبه على الخلاف السابق، وإن قام به مانع شرعي، بتكلم عن المانع الطبعي كالمرض يعني، وإن قام به مانع شرعي كإحرام أو صوم واجب طلبته بالطلاق ولا تطالبه بالفيئة. ليه؟ لحرمة الوضع عليه. لا يستطيع في الإحرام أو في الصوم المفروض أن يطأ، فلا تخيره بين الطلاق والفيئة بل تطالبه بالطلاق فقط لحرمة الوضع عليه. فإن عطى بالوضع انحلت اليمين وسقطت مطالبتها. اختار أن ارتكب الحرام ووطئها في أثناء الإحرام أو في أثناء فرض الصيام يكون عاصيا، أو كما كنا نفرق في الأحكام عاطئا لكن خلاص انحلت اليمين والله لا أطأ فيه، ثم وطئها في زمن يحرم عليه هو الوطئ فيه، انحلت اليمين لكنه حرام. حرام حرام ده موضوع آخر، مسألتان مختلفتان. نعيمة. ها؟ لا ما ينفعش يرجع باللسان. الفيئة معناها الوط، الفيئة معناها الوط. نعم العذر قام. لا العذر ما قامش، ده هو اللي حلف. العذر قام لو كان بيها هي، ده هو اللي حلف. بعد كده يقول طب انا معذور الان ما انا صايم. طب وحد كان قال لك احلف؟ وكان حد قال لك ارتكب هذا الحرام؟ طبعا مغلوب عليه، هو مغلوب عليه.

وعلقوا بالطلاق. هي طلبت فأجر له أربعة أشهر. القاضي خيار بين الفيئة والتكفير من ناحية وبين الطلاق من ناحية. صح. الطلاق. صح. وبعدين راجعها. صح. انحلت ازاي؟ انت هتقعد تحكي لي حكايتك امبارح عملت ايه في معاهم في البيت؟ كيف يكون الانحلال اليمين؟ كيف انحلت اليمين؟ ما انحلش بس ما انحلش الحمد لله. نعم. ما فيش حلف اصلا. مش احنا قلنا وكنت معانا وانت نايم هنا كنت نايم هنا. دلوقتي انت نايم هنا. كنت انت ساعتها نايم هنا وقلنا ان الحلف لا يكون الا بالله. مفيش حلف بغير الله اصلا. مفيش مسموش حلف. حلف بغير الله ده مسموش حلف اصطلاح. اسمه حلف لغوي. ما عندناش احنا عندنا اصطلاح. عندنا فقه. نتعامل مع اشياء اصطلاحية. نعم. من حلف بغير الله فقد اشرك. اذا مشرك على طول. وبالغ ثم رجع تاني تاني اذا قال ثم تضرب ثم بالغ هذا الشغل ثم ارجع تحصل مثل الجلاوه تحصل ايش رجع. فان امتنع الزوج خلاص خيره بين الفيئه وبين الطلاق فامتنع. فان امتنع الزوج ايه الحكم؟ فان امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحال. بس هذا الامتناع لابد ان يثبت بمسوله امام القاضي. ويشترط حضوره ليثبت امتناعه. هذا الامتناع لا يتحقق الا بحضوره ومسوله امام القاضي. ويشترط حضوره ليثبت امتناعه. حتى لو شهد عدلان بأنه آل من زوجته ومضت المدة وامتنع من الفيئة والطلاق لم يطلق عليه الحاكم حتى يحضر ويثبت عليه الامتناع إلا إن تعذر حضوره بتوار أو غيبة أو تعزز فتكفي البينة على الامتناع ويطلق عليه أي القاضي في غيبته ولا يشترط حضوره حينئذ. يبقى امتنع حضوره بتوار فين حضرته مش لاقينه. توار يعني لا نجده. غيبة يعني هو سافر ولم يعد ونعرف أين هو لكنه غائب لا نستطيع إحضاره. تعجز موجود ويتهرب فتكفي البينة على الامتناع على واحدة من هذه الخصال الثلاثة أو أمثالها يعني الخصال الثلاثة أو أمثالها. نأتي بشاهدين على الأقل على أنه متعزز على أنه متوار على أنه غائب حينئذ يطلق عليه القاضي. لا اعتبر بس لا لا لا انا ما قلتش كده حصلش خالص. لا لا ده هو قال طالق طالق طالق وقصد الثلاثه يقع الثلاثه قصد التاكيد يقع يعني يقعش ثلاثه يقع واحده بس عند الشافعي. طالق طالق طالق كان بيقول انت طالق بالثلاثه يعني يقول بالثلاثه طالق بالثلاثه او بالثلاثه أنت طالق ثلاثا بس بقى تأكيد وتأسيس وخلاص ثلاث. لكن أنت طالق طالق طالق نسأله عند الشافعي وعند كل الناس أنت قصدك التأكيد ولا التأسيس؟ السؤال اللي كان طرح المرة الثانية هو لو قال إحنا أخطأ وكده أخطأ فأنت طالق أو في زوجتي فأنا طالق فيه لكنش فعلا طلاق معلق مش احنا ردينا على سامح وقلنا له هو مش ده بحثنا. بحثنا ليس في كونه طلاقا معلقا ما هو معلق هو اقال انه معلق وبحثنا حضرته كان معترض ان ده اصلا يبقى اسمه ايلاء. اي بالظبط ليه يبقى ايلاء عشان الغرام. ارجع للدرس قلنا ردينا عليه ارجع للدرس عشان الغرامة الغرامة اللي فيها قلنا وكلمنا فيها اظن ما يقلش عن ربع ساعة. Thank you.

وكذا إن كان بعد الدخول وسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان فإنها تبين بالثالثة التي تقع من القاضي كما هو ظاهر. كلمة طلقة واحدة رجعية التي من كلام الشارح هذا مقيد بما لو لم يكن هذا الطلاق قبل الدخول أو كان بعد طلقتين مسبوقتين من الزوج، وإلا كان الطلاق بائنا بالتأكيد إما صغرى وإما كبرى. فإن طلق أي القاضي أكثر منها أي من هذه الطلقة الواحدة لم يقع الزائد، يعني كان طلق سنتين أو ثلاثا فلا يقع إلا طلقة. فإن امتنع من الفيئة فقط، الأول كان نتكلم على امتناعه من الاثنتين من الخطوتين الفيئة والطلاق، امتنع من الفيئة فقط، قال فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق مقابل لقوله من الفيئة والطلاق. أي سؤال؟ نعم. ينفع وبيحصل يصلقها وتاني يوم يقول لها انت طالق، يعني انت ناسية ان انا طلقتك امبارح، حسب قصد طلقها النهاردة ورجع طلقها تاني يوم بكرة، مش بيطلقها من جديد، ده بيفكرها بالطلقة، بيسمعها، بيغضها، بيسمعها المر اللي هي سمعته امبارح حتى لو شهر. في فرق بين يوم وشهر. بيقول لها انت طالق، انت طالق يوم واحد رجع النهارده كام؟ واحد شعبان. نعم. هو عنده مانع طبيعي ما يكفي الوعد، صح كده؟ ايوه. ولما يكون عنده مانع شرعي لا يكفي الوعد لابد من الطلاق. صح. اي سؤال؟ كان ضرب من المراه يغلب لك مثلا سنه او سنتين وهي تشاهد بذلك، اسم الرفع للقاضي؟ لا، رفع القاضي الطلاق بالدار القاضي. ما هذا القاضي ماذا يفعل؟ اذا اقتنع بالضرر اللي وقع عليها يطلق؟ طلاق للضرر. القاضي يطلق. ما نعمل ايه؟ تفضل اسيرة عنده الى يوم القيامة يعني اذا ظل يضربها تعمل ايه؟ اذا ظل يضربها ماذا تفعل بالزوجة المضروبة ديت؟ فماذا يفعل القاضي؟ يقول له حرام عليك، طبطب عليه، يربط على كتفه. في مسألة الشيء عندما يحصل الضرر يا ربي بعد يوم واحد شعرت بضرر ترفع، الكلام كله معتمد على قناعة القاضي، القاضي هنا يقتنع ترفع بعد يوم واحد يقول لها انا ده مش مقنع لان اقل مدة الضرر فيها المرأة 4 أشهر، ممكن يترفع بعد 5 أشهر ولا يقتنع القاضي. اقتاد القاضي مقتاد، لابد ان يصل الى قناعة بانها فعلا متضررة ليست متعسفة، لأن معنى الطلاق للضرر أنها محتضرة بالحقوق، يثبت لها نفقة في الفترة السابقة، ويثبت لها عين نفقة عدة، ويثبت لها متعة إلى آخر هذه الأشياء. في سؤال؟ طيب، فصل جديد. نعم. نوى ثلاثة يقع ثلاثة. ثلاثة واحدة. الواحدة ثلاثة. طيب. لا ده قال ثلاثا في نفس المسألة بتاع الثاني، وقال أنت طالق من ثلاثا، مش حجية بقى خالص، فرق حجرة مية لو قال أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق توصل التأسيس. أنا غلطت المرة دي، أنا غلطت، أنا أسف. مرة واحدة. هل يشترط الوقوع الطلقتين في قوله ان طلقاها معا علم الزوج بتطبيق القاضي عليه او هما سواء قدر علم ما تعيز العلم في الموضوع اللي حصل في الكون في الخارج انه طلقاها معا ايه الحكم يقع طلقتان فطلق عليه القاضي بغيابه ثم رجع من سفر فطلقها دون علمه القاضي على انها الطلقة الام خلاص معا يعني في نفس اللحظة يقع طلقتان علم او لم يعلم نعم الشيطان يقول احنا قلنا لو قال عليه الطلاق الثلاث حرف الطلاق تعليق ان فعلت كذا فعلت طالب تعليق يعني استخدام اداه من ادوات الشرط على يد يا شرط قد الشرط ايوه يا سيدي صدقني لا اسمعك صدقني بدون يمين يعني لا اسمعك ارفع صوتك استأنف المدة استأنف مين هتستأنف استأنف المدة بعد زوال المانع طيب ولا تبدا على ما مضى باعتبار جواب من الوقت لما بعد قلنا المسألتين واحد الردة والموانع الحسية والشرعية منها بتلاقي الحلوة النفاس الحكم فيها واحد ايه استأنف المدة بعد زوال المانع المانع اللي هو ايه الردة والموانع الحسية والشرعية الحكم واحد عليك هذا معامل عليك هذا معامل عارض موافق بعد زوال الردة تستأنف تستأنف المدة انبقية طيب بالقيد ده لكن الحكم واحد انبقية من ذلك الله عارض ايه وتستأنف بس بالقيد انها تكون اكثر من بعد عشر او كانت مطلقة لا تستأنف يعني بعدنا عليه بعدنا نعم وعلى لا تبني عليه لا يبنى نعم لا يبنى مش يبنى لا يبنى لا يبنى على يستأنف وكذلك الردة يستأنف بس اليقين انها تكون اكثر من بعض اشهر او مطلقة الباقية من المدة اكثر من بعض اشهر يبقى يستأنف ولا يبنى اذا بقي اكثر من بعض اشهر يستأنف ولا يبنى واذا زال المانع الحسي او الشرعي يستأنف ولا يبنى اذا حكم واحد ولا مش واحد ايوه في معاك البطء احنا يبقى لا يستأنف يبقى يبني نعم شكرا لك احسن موانع منع من ايه؟ منع من ايه؟ طيب هو انا غير مستأنف خطفه طيب يبقى يعرف مش قلنا منع طبعي انه يعرف قلنا انا مش قدمت على ما فعلته وسأفيه إذا تمكنت. هو القرض هو إيه؟ خطب. الخطب؟ إيه. طب ما هنخير مين؟ يعني هنخير مين؟ القاضي هيرد؟ ها؟ هو الخطب. دول الخطب. هنخير مين؟ ده فين التأخير بقى؟ هيجي بعد شهر. تقول إيه؟ هو قال وعد شهر بعد شهر الخطب. طيب. هيجي بعد شهر. أفضل من الموضوع أفضل من الموضوع أفضل من الموضوع أربعة أشهر يكتلوا بلخ أربعة أشهر يكتلوا من الآن دوال المانع أو من دوال الردة كده بناء بناء يعني كملنا عن ده سبحانش حاجة من المستقبل نبدأ من جديد يعني نبدأ من جديد لبناء نستأنف يعني نبدأ من جديد أربعة أشهر من جديد مرض ملوش دعوة حصل المرض دي ملوش دعوة المرض دي هي يمنعها من الوقت يبدأ 4 أشهر من جديد كنت 4 أشهر ازاي مش 4 أشهر يومها الأربعة أشهر تغلوا شهرين ده أقل من 4 أشهر بيبني يجب يكون فيه أكثر من 4 أشهر خلصت الردة إذا أكثر من 4 أشهر أو كان مطلقا ها؟ لغة ثلاث بات كده رجع بعد الدين نظر دي أقل من 4 أشهر وفي يبني على مثلا كم من 3 أشهر ده فضل شهر لأن المدة أقل من 4 أشهر يمشي الرجاء Thank you. يعني لا حصل لما حلف لأول مرة يرفع أضراعها ليه بتفاش أضراعها ليه هل معنى الواو إذا صلّى خطاقا رجعيا في المراجعة عاد الإناء واشتغلت المنتفع من حين الرجع طيب هو آلم ثم وصلت أبوه إلى الحادث فخيره الحادث فاصطرف رجعه ثم أراد أن رجع فمرضت مرضا مانعا الواو استدامة أصبحت قرناء يعني حصل عندها مانع من الواو استدامة هو قرر الرجاع هي رجاع حنبتدئ ثاني أربع سورة شمع إلى لا قول ثاني لا وبعد كده رفض أمرار القاضي بعدين بعدين خيره فاختار الطلاق اختار الطلاق فطلق طيب لفترة العدة راجع طيب هنا الحكم ان هو يبتدي أربع سورة شمع إلى طيب أثناء هذه المدة هو لم يطأ لكن حدث أراد أن يطأ لكن هي حصل عنها مانع من الوقت أثناء المدة أثناء الأربع شهور اللي بعد الرجعة حصل عندها مانع من الوقت هو عايز يطأ لكن عندها مانع من الوقت ما يقدرش يطأ طيب في الحالة دي هينتهي الأربع شهور ويخيره الحكم مرة أخرى خيره بين إيه ما هيبتدي مشهور في مانع المانع ده ما بيحصلش يبتدي بعد زوال المانع شو قال لنا لو كان في مانع بالزوجة حسي أو شرعي يبقى بعد زوال المانع نبدأ الفصل الجديد في أي سؤال؟ قال المتن والشاعر